بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم، كل عام أنتم بخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا رمضان وأتم علينا نعمته سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا في رمضان وأن يعيد علينا رمضان أزمنة عديدة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا مواسم الطاعات وأن يعيننا فيها على ذكره وشكره وحسن عبادته وألا يشغلنا عنه سبحانه وتعالى. أعظم مصيبة أن الإنسان يشغل عن ربه سبحانه وتعالى وأن يشغل عما خلق لأجله، دي فعلا مصيبة عظيمة. ولقاء اليوم يعني كما يعني حابب بس أكد بعض الحاجات، يعني احنا في الأمسيات التربوية بيغلب عليها طابع الدردشة شوية، مش الدروس مثلا العلمية المنظمة أو حتى زي دروس التفسير بيكون مسار واحد على طول من أول الدرس، لا بيبقى فيها نوع من الدردشة شوية أشبه بدروس زي زمان كده دروس المساجد، الواحد بيبقى فيه نوع من الأريحية عشان يحدث نوع من التفاعل. طيب برضو حابب أنبه حاجة بالنسبة لخصوص دروس الأمسيات التربوية، إن أنا بحاول قدر المستطاع إن هي تغطي سواء اللقاءات تكون فيها لقاءات وعظية أو لقاءات تربوية أو يعني بعض مثلا الإشكالات أو النقد للواقع، بحيث إن ممكن واحد أحيانا يعني كان بعض الإخوة أرسل لي بيقول لي إن في دروس مناسبة جدا هي مثلا للعموم المسلمين زي وكان بين ذلك قوامة، أو أظن كان في حاجة بعنوان وأنصته عن أهمية الإنصات للآيات الكونية والشرعية، وإن دي فيها طابع وعظي شوية، وإن في دروس صعبة، يعني قال لي كان في درس زي وقال إنني من المسلمين أو بناء الأعمال من خلال سورة الحشر، قال لي ده بيبقى صعب، إن كان هو بيقول لي يعني إيه الدروس اللي إحنا ممكن ننشرها وإيه الدروس اللي ممكن يعني تبقى مثلا فيها نوع من إن هي بتقدم فيما نقول يعني خاصة شوية. طيب درس النهاردة هو بالنوع للأسف التام، يعني هو مش بس يعني حاجة وعظية، لا هو درس يعني أنا حابب إن هو ممكن نقول قدر المستطاع إنه شيء تأصيلي شوية بسبب ما حدث من الترندات اللي حصلت في بعد رمضان والنقاشات بقى قضايا غير المسلمين والترحم ومثل هذه القضايا، وأنا حسيت إن ينبغي في الفترات اللي زي كده مش بعيدة عن قضية الاشتباك مع الحدث، وده بيبقى اختيارات شخصية لكل داعية أو لكل طالب علم إنه يشتبك أو لا يشتبك، أو إيه مدى التأصيل المناسب هذه الفترة أو تبيين القضايا والحقائق. وجزا الله خيرا في درس جميل بصراحة الدكتور كريم حلمي اسمه عرى منقوضة، درس بصراحة فيه يعني هيوفر عليا كتير جدا جدا ان احنا نحيل عليه، فمن الاول كده انا بحيل عليه عشان يوفر عليا كلام كتير وادخل انا في المعنى اللي انا عايز اتكلم عنه اللي هو بعنوان مركزية التوحيد، لان انا حسيت ان التأصيل اولى من يعني الحديث عن المشاكل نفسها، لا احنا نحط الاصل ونبنيه كويس ونحط الاساسات بتاعتنا بحيث ان هي بعد كده تنفعنا دائما في المستقبل إن شاء الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم على الإسلام وأن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. طيب لقاء اليوم هو بعنوان أو يعني هو جزئين، مركزية التوحيد وسعة الشريعة، وبعنوان مركزية التوحيد وسعة الشريعة. طيب الفكرة يعني واضح جدا من العنوان عشان ندخل بقى، أنا كل ده كنت بدي مقدمات برضو بحيث إن الناس تتجمع وكده، أظن خلاص كده بفضل الله الوضع يعني سواء على التليجرام أو هنا. بالنسبة لمركزية التوحيد أنا كنت أظن أن الأمر بديهي بصراحة، يعني كنت متوقع أن الأمر لا يحتاج إلى لقاء أو نحن نتكلم عنه، حتى فوجئت. وعشان كده الدرس ده يعني واحد يقول لي أنا حاسس بتناقض في كلامك، أنت قلت في الأول أن اللقاء النهاردة أشبه بأنه هو نوع من الخطاب مش لعموم المسلمين قوي، وإزاي أنت تتكلم في قضية مركزية تطرح لعموم المسلمين؟ أنا هقول لكم الإشكال فين عندي دلوقتي. الإشكال عندي إن الصدمة اللي انا خدتها في الترند اللي فات دوت والنقاشات اللي فاتت، ان الكلام ما كانش بمجرد عاطفة عند عوام المسلمين في مسألة الترحم على غير المسلمين او الكلام غير المسلمين، ده موجود على طول، موجود من قديم وكتب فيه من قديم. الاشكال ان يعني برضو هستعمل مصطلح انا اصلا عندي منه حساسية بس هضطر استعمله لدلالته، خلاص ان هو اصبح له دلالة مستقرة، هو مصطلح الاسلاميين. فطبيعي ان احنا كلنا مسلمين، وانا عارف ان المصطلح ده فيه اشكال ومش احنا اللي وضعناه، ووضع الينا للتفريق بين المسلمين والاسلاميين، وان هما بيعرفوا الاسلامي الذي يسعى لتحكيم الشريعة في جميع نواحي الحياة وبيفرقوا بين المسلم المتزن المعتدل وان الاسلامي متشدد. فاهم كل هذه الابعاد، لكن هضطر استعمله عشان يكون المقصد واضح، ان ظهر تأصيل فيما يسمون بالاسلاميين، فيما يسمون لديهم طرح اصلاحي او اطروحات علميه، او بيقدموا طرح لامه الاسلام، او يعني لديهم تصورات بيقدموها سواء على المستوى النظري او على المستوى العملي، ان الخلل هنا صدر من هؤلاء ولم يصدر بمجرد طريقه عاطفيه او استنكار على المتشددين وكده، يعني اللي هم احنا يعني بنتكلم في التوحيد وكده، لا ده تأصيل. وهنا خطورة الموقف، إن هنا بتنشأ أجيال ليس فقط مجرد عندها عاطفة غير منضبطة، وقضايا الولاء والبراء تحتاج إلى نوع من الانضباط على التشريع، عشان لأن العواطف فيها نوع من السيولة، وده معروف، وأظن حتى كريم جزاه الله خيرا في البث بتاعه أشار لده، إن مسألة إن العواطف بتحتاج نوع من الضبط، وإلا هينجرف الإنسان، لأن الإنسان بطبيعته متغير ومتقلب، والقلب سمي قلب قيل لتقلبه، وفي أهواء بتحيط بالإنسان، ومن فقه السلف كانوا بيسموا أهل البدع أهل الأهواء، وتعدد الأهواء زي تعدد الظلمات كده في القرآن، في اللفظ اللي جاء في القرآن إن قصاد مقابل لكلمة النور الظلمات، فهذه الأهواء كثيرة، وبالتالي إن لو إنسان ترك نفسه مع تقلب هذه الأهواء واختيارات العقائد وبناء العقائد على العواطف، ده هيحدث من العقائد هتصيبها نوع من السيولة وعدم الضبط. فأقول إن لو القضية كانت مجرد عواطف بتبث نتيجة بعض المشاهد المؤلمة، فصدرت بعض الكلمات غير المنضبطة، يعني كان خلاص بيتم تجاوز الأمر الفترة ثم يأتي التأصيل. الإشكال ان ايه، بل ما فيش، بل انا باكد ما فيش مانع من التأصيل حتى ضد هذه العواطف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما في موت ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نفسه قال ان على فراقك لمحزونون، يعني حالة حزن وحالة اسى على موت ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حدث خسوف للشمس، فقال بعضهم ان هذا الخسوف بسبب، أو هذا الكسوف يعني بسبب موت إبراهيم. فهنا هنبدأ تربط بين بعض الأحداث وبعض العواطف مع العقائد، هيحصل نوع من الربط، إن الحدث ده أنا عندي عاطفة تجاه موت إبراهيم، وحدث حدث كوني، فأنا هربطه مع بعض وأحطه كعقيدة، إن خلاص في ارتباط كوني بالأمر ده. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله سبحانه، من آيتين من آيات الله سبحانه وتعالى، لا ينكسفان لموت أحد، ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ده حاجة آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فهنا في تعدي على أفعال الله سبحانه وتعالى، وأن تنسب، خد بالك، أن تنسب إلى أفعال الله، وفي حدث إيه؟ حدث عاطفي تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وقف النبي صلى الله عليه وسلم، كما أيضا وقف النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يسمع ما شاء الله وشئت. وده كان فيه من حب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وقف النبي صلى الله عليه وسلم قال قل ما شاء الله ثم شئت. فمسألة إن الذي يقف ليؤصل أثناء العواطف الجياشة ده أمر مهم لا ينكر عليه. قالت الأعراب آمنا، هنا نزل القرآن، لا قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فكان بيحصل ضبط للألفاظ لا تقولوا راعنا، مش محدش يقول لك إيه ده مجرد لفظ، ولا كان القرآن بيضبط الألفاظ، كلمات تقال للنبي صلى الله عليه وسلم فينزل القرآن لا تقول راعنا، أو كلمات يقولها الأعراب عن التعبير عن الإسلام أو الإيمان فيضبط القرآن، يضبط هذا المصطلح. طيب كل ده برضو كالعادة مقدمة، ندخل في الموضوع. فالموضوع بتاع النهاردة مركزية التوحيد وسعة الشريعة. وللأسف للأسف هيغلب شوية نوع من التأصيل والنقد أيضا لبعض القضايا. فبقول إن قضية التوحيد المفروض هي قضية بديهية. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. هذه القضية ممتدة، يعني لا يحدث فيها نسخ أو تغيير أو تبديل أو مصالح ومفاسد، لا دي قضية محكمة لكل الرسل. ولذلك كان هنا خلل النصرانية إن هي حصل فيها نوع من الانحراف العجيب عن مسار الأنبياء. خلاص. ولذلك القرآن دايما في نقاش النصارى كان بيركز على قضية التوحيد. طيب أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. طبعا لو عدنا نسرد الأدلة الأمر يعني لم ننتهي، لكن أنا قصدي إيه؟ إن مفهوم جدا إن خطورة الشرك ولعب الشيطان إنه يصل إلى الشرك، يعني الحديث اللي في البخاري عطاء عن ابن عباس لما بيقول كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد، بعد كده بدأ يظهر الشرك مع ظهور القبور وتعظيم الصالحين لما قال فتنسخ العلم. تخيل جهد 10 قرون عدت، يعني بأيا كان 10 أزمنة عدت، وهو مركز على قضية الشرك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء. الشياطين مش عاجبهم قضية الحنيفية، أن الإنسان يميل عن كل شيء وكل آلهة ويتجه لله سبحانه وتعالى. لا أحب الآفلين، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الشيطان لا يرغب في ذلك، فتجتالهم الشياطين. ده هدف حديث صحيح مسلم، ده هدف أساسي عند الشيطان، إنه يصرف الناس عن مسار التوحيد. فعدم فهم هذه القضية إن التوحيد أمر مركزي في دعوة الرسل، بل هو الأمر الرئيس، الأمر الأساسي في دعوة الرسل، وإن هدف الشيطان الرئيسي قبل أي شيء أو كل ما بعد ذلك يأتي تباعا، إنه يحرف الناس عن مسار التوحيد. لذلك في سورة الجن، وذكرت الأمر ده أكثر من مرة، إن يعني في مجموع الروايات وأسباب النزول، لما إبليس أرسل السرايا زي ما يكون أرسل مخبرين يعني يبحثوا ماذا حدث في الأرض، فبعض اللي أرسلهم إبليس بعض الجن سمعوا جمل للنبي صلى الله عليه وسلم وجدوه يصلي قائما يصلي، فاستمعوا إلى القرآن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. أول معنى استقر في قلوبهم بعد السماع على طول: ولن نشرك بربنا أحد. ده معنى رئيسي، ده معنى بديهي في الوحي، ده معنى أساسي، ده لب دعوة الرسل قضية التوحيد. ده أكتر شيء ينبغي أن يكون هناك حساسية في قلب المؤمن تجاه هذا الأمر، قضية التوحيد قضية مركزية. وزي هتكلم دلوقتي كيف، وإن كان ده هقولها سريعا لأن ده عايز مجلس لوحده إن شاء الله بإذن الله، أسأل الله سبحانه وتعالى السداد فيه، زي ما عملنا في رمضان كده التناول القرآني للأحكام الشرعية والتناول القرآني لقضية القصص. عايز أعمل التناول القرآني لقضية التوحيد ومسألة الإعلام إن شاء الله يعني. فهنشوف النهاردة سريعا يعني حاجة سريعة كده عن مسألة تعامل القرآن مع التوحيد. فبقول إن الجن هنا لما استمع إلى القرآن قالوا: لن نشرك بربنا أحدا. وتذكروا، خد بالك هنا، أنا عايز أقول لك إن زي ما عند الرسل قضية التوحيد قضية مركزية، أيضا عند شياطين الإنس والجن الشرك قضية مركزية أيضا، يعني ليست قضية خافتة مش مشغولين بيها، مشغولين بقضايا أعلى من كده، لا ده قضية حاضرة في أذهانهم. فافتكروا الدروس اللي كان إبليس بيديها في العقيدة، كان بيديهم دروس في الشرك، بيدرس لهم الشرك، وأنه كان يقول سفيهنا اللي هو الشيطان اللي هو إبليس على الله شطط، كان يقول كلام على الله فيه شطط، بيصف الله سبحانه وتعالى بأوصاف فيها شطط ليست على مراد الله سبحانه وتعالى. وده خطورة الكلام والجرأة في الحديث عن الله سبحانه وتعالى بدون نص من الله سبحانه وتعالى وبدون كلام من النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا وسموه إيه لما استمعوا للقرآن؟ اكتشفوا مدى سفاهة ما كان يلقيه الشيطان من وساوس ومن كلام على الله سبحانه وتعالى، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. فإذا هي قضية مركزية لا ينبغي أن تغيب عن الطرح الديني. ربنا سبحانه وتعالى في أحد أقوال هذه الآية بل هو يعني قيل إن ده القول الأشهر يعني، فقول الله سبحانه وتعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. أقوال كثير للعلماء والآية بديعة وسياقها بديع وفيها كلام من أول مقاتل وبقى والطبري وجمع الآثار لغاية لما توصل للسعدي وابن عاشور، يعني هتجد يعني كلام رائع في الآية. منهم من قال الآية بتصف أعمال الكفار التي ظاهرها الخير، خد بالك أعمال، لأن بعض الناس قال نظر الآية نظر أخرى، خلينا ناخد القول ده، أعمال القرآن التي ظاهرها الخير وظاهرها الصلاح وأنها لن تنفعهم في أشد الأوقات احتياجا في أشد الأوقات ظمأ يوم القيامة. هذه الأعمال التي ظاهرها من الظاهر كده أن هي أعمال كويسة والناس بتقول عليها أعمال كويسة، وإسقاط على قريش مثلا إطعام الحجاج وخدمة الكعبة، تخيل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن للأول الإيمان، فيقال لهم هذه الأعمال يوم القيامة كسراب بقيعة يحسبه الظمآن، يأتي يوم القيامة في أشد الاحتياج إلى الأعمال، ليس هناك دينار ولا درهم، كيف ستدخل الجنة؟ ليس هناك دينار، هناك الأعمال الحسنات والسيئات. فهو يظن أن معه هذا مع العملة بقى بتاعت يوم القيامة اللي هي الأعمال مع الحسنات، فيتجه مسرعا ويفاجأ أنها سراب لا تنفعه شيئا، وجد الله عنده فوفاه حسابه. فلذلك قالوا هنا السراب ده اللي هي الأعمال بغير إيمان. فأي تدليس يقوم به الداعية حينما يروج إلى أن الإيمان ليس قضية هامة، أي مصيبة أي تحريف، وأنا لسه كنت بتكلم في درس سورة البقرة عن التحريف في دين الله سبحانه وتعالى وجرائم علماء بني إسرائيل في تحريفهم في دين الله سبحانه وتعالى، فتطمعون أي في شرح فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. وتحريف الدين عن مقاصده، والحرف اللي هو من معنى الانحراف يعني الدين، وشرحت ده في الدرس ارجعوا له، في مقاصد لدين الله سبحانه وتعالى بيأتي الذي يدعي أنه يفهم هذا النص وهذه المقاصد ويحرف الدين عن مقاصده، فيأتي العامة الذين لا يفقهون يسيرون خلفه فينحرفون لأنهم وجدوا المسار انحرف، فساروا مع كلامه ومع فتواه ومع تأصيلاته اللي هي صرفت الناس عن مراد الله سبحانه وتعالى. لذلك لما بنقول ان الشهادة اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، بنقول ان اخطر شيء دايما تحذير من هذه القضية قضية الشرك وقضية البدعة عدم الاتباع، وده قضية محفوظة عند الناس ان العمل عشان يقبل لا بد من الاخلاص والعمل لله سبحانه وتعالى والايمان بالله سبحانه وتعالى وان يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا ما الناس حفظت الكلام ده، لكن ساعة التطبيق وساعة الحدث بيحدث حالة من الاضطراب. ليه؟ بل تحدث أمور قدرية بتقدير من الله سبحانه وتعالى لتستثير هذه القضايا الكامنة في النفوس فتظهر. فهنا بيجب على الناس ويجب على العلماء ويجب على الدعاء أن يبثوا هذا التأصيل في الناس حتى لا تضيع هذه المعاني ويتنسخ العلم. طيب خليني أتكلم، ودايما أنا بحب النقطة دي وده برضو بيزعل بعض الناس عشان بطول، نحكي القصة من أول سريعا. ودائما أي حد يعني ياما الواحد لما بيجي يقعد مع الشباب أو أي حد أخ أو أخت عنده أو عندها مشكلة أو شبهة في الدين، وبحس إن الشبهة التي تلقى لها يعني ضاربة في الأصول ليست شيء عابر، هو بيظن إن إيه إن المشكلة في حديث أو في آية أو اعتراض، لكن تحليل ما يقوله بتدل إنه هو نحتاج إلى عارف لما تجيب دماغه كده تحس ان هي متلخبطه فمحتاج تكبها وتبنيها صح، يعني دماغه فيها حته كويسه ايه وحديث ضعيف وفهم خاطئ وقول مكذوب وشبهه وامنيه جواه واخلاق ليست اصلا شيء من الاخلاق ده، هي ضغط معاصر عليه من سلطه الثقافه الغالبه بتعبير ابراهيم السكران، فدماغه خليط لانه قاعد على طول عمال سكرولينج في الفيس وفي تويتر، فاللي بيدخل الانبوت اللي عمال يحصل له متنوع جدا وبيتابع هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، فما بيجي يتناقش اللي في دماغه ده بيظهر في صورة بقى الشبهة اللي بيصيغها أو السؤال اللي بيطرحه، بتفهم إن السؤال مليء بالألغام محتاج إن هو يفكك، فبيكون الحل إعادة البناء مرة أخرى بتأسيس، وده اللي القرآن بيعمله. ولذلك كان في درس بعنوان إعادة ضبط، إن كثرة الختمات القرآنية التدبرية مع التأمل والقراءة المتأنية على مكث بتعيد هذا الضبط بدون ما يشعر الإنسان. يعني لو أنت عايز، وده من الحاجات العجيبة اللي قابلتها بصراحة، يعني الحمد لله إن الواحد بعيد عن الفيس، يعني الواحد مبتلى بتويتر يعني، لكن الخلاصة ألاقي إيه، ناس بعت لي سكرين شوتس من منشورات أو بعت لي المنشور، تلاقي واحد يقول لك إيه ده، في آيات في القرآن بتقول إن عادي الواحد ممكن يبقى مسلم أو غير مسلم، وإن غير المسلم عادي الجنة. أنا في القرآن، في القرآن يعني. طب اعمل ختمة، نصيحتي اعمل ختمة واثبت اللي انت بتقوله، ما عنديش يعني، اعمل لنا ختمة قرآنية. ودي نصيحة دايما نصيحة لأي حد عايز تبحث عن مركزية التوحيد في القرآن، اعمل ختمة وابحث عن التوحيد في القرآن. هو في نص أصرح من ان قل هو الله أحد الله الصمد ثلث القرآن، يعني وفي أصرح من كده عشان تكتشف مدى مركزية هذا التوحيد في القرآن. لكن عموما يعني شيء عجيب بصراحة. يعني الخلاصة ان نبدأ من الأول من قول الله سبحانه وتعالى، وده من عجيب القرآن ان وضعت هذه القصة في أول القرآن في سورة البقرة، وان ترتيب المصحف بين أيدينا غير ترتيب النزول. فأي حد بيقدم له القرآن، ودايما أظن كنت عامل في خواطر رمضانية، أظن خواطر رمضانية السنة اللي فاتت، مش رمضان ده اللي قبله، خاطرة في الأول كده بعنوان بداية قوية، بعنوان بداية قوية. ودايما بستحضر إن من وسائل فهم القرآن الآن استحضار إنك بتعطي نسخة من القرآن لغير مسلم حتى لو ملحد، وتحاول تبحث ماذا يفعل القرآن في عقله ونفسه الآن. يعني هو لو هو بيقرأ باحث، يعني ماذا يحدث القرآن في عقل القرآن، بيخاطب بيضغط على إيه في عقله وعلى نفسه، يعني زي صدمة لا ريب فيه كده. هو متعود إن أي كتاب في نسخة أولى وتانية وتالتة واستدراكات ومراجع وبير ريفيو ومش عارف مين يراجع، هو متصور لا يفاجأ إن لا ريب فيه، يعني مفيش فيه شك، مفيش فيه معلومات هتعدل، لا. فهو بيحصل له نوع من الصدمة، مش متعود على الطرح ده. فمن البداية أيضا قضية إني جاعل في الأرض خليفة، وإن فهم الوظيفة والانتماء والغاية بيسهل على الإنسان كثيرا من الاختيارات الحياتية، وبيضبط عقل الإنسان، وده مبثوث من أول القرآن. قضية من أنت وماذا تريد وإلى أين تسير ولماذا جئت إلى هنا، أسئلة مهما حاول العقل البشري الهروب منها سيظل يبحث عن إجابات عنها. وحاول البعض أن يقدم إجابات مسكتة حتى تتوقف العقول البشرية على مدار الزمن عن البحث عن هذه الأسئلة، ثم لا يستطيعون. ودايما بأكد على جمال كتاب معنى الحياة، أنه بيأكد على أن لما المعنى بيغيب من الحياة تكون الحياة عبث، فكيف يعيش الناس بدون معنى، بدون حق وباطل، بدون خير وشر، لا يستطيعون. إذا الوقت يجري، أنا لسه بدأناش. طيب فببدأ من مسألة إني جاعل في الأرض خليفة. ولاحظ إن لما الملائكة، وده مشروح برضو في سورة البقرة، لما الملائكة سمعت خليفة استحضروا وظيفة قصاده، لأن أنا فاهم إن في طبعا خلاف معنى خليفة ويخلف بعضهم بعضا، وإن في ناس قالت كلمة خليفة لا تحمل دلالة وظيفية، هي بتحمل دلالة توصيفية لهذا المخلوق، تحمل دلالة توصيفية لهذا يبتصفه، مش دلالة وظيفية. في حين الملائكة لما سمعت خليفة قالوا أتجعل فيها، ذكرت وظائف حق أو باطل، من يفسد فيها ويسفك الدماء، وذكرت الوظائف اللي هم بيقومون بها من مراد الله، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يبقى إذن كان في وظيفة معينة هم يرون أن هذا المخلوق لن يقوم بها على وجهه، فقال الله لهم إني أعلم ما لا تعلمون. ومن معاني هذه الآية إني أعلم، هذا الختام إني أعلم ما لا تعلمون، والختام ده بديع، وأنا ذكرت في تفسير سورة البقرة إنه ممتد طوال السورة، لأنه بيفك إشكالات كثيرة طوال سورة البقرة، إني أعلم ما لا تعلم، قضية العلم وأسرار التشريع وغير ذلك. فقيل في معنى إني أعلم ما لا تعلمون أن هناك أناس سيقومون بعبادات لا تقومون بها، لا يقوم بها الملائكة، وأن هذه الابتلاءات وهذا الفساد وسفك الدماء الذي ترونه الذي سترونه موجودا، وقيل أن الله أخبرهم أن هذا سيحدث، هذا سيظهر في المقابل عبوديات أخرى، عبودية الله بالرغم من وجود سفك الدماء وبالرغم من وجود العوائق والابتلاءات. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. فهم المعنى ده من البداية قبل الدخول في التشريعات، وده من جمال القرآن، قبل الحديث عن التشريعات في سورة البقرة، الحديث عن الوظيفة والانتماء لسيدنا آدم وسيدنا إبراهيم، هذا الانتماء الممتد، وأن الأمة لما أمة بني إسرائيل لما حرفت وبدلت وغيرت استبدلها الله سبحانه وتعالى وجاءت أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك من المهم جدا الدندنة كثيرا حول معاني القرآن المكي قبل الانتقال لتفاصيل التشريعات المدنية في القرآن المدني. وإن كان سبحان الله، وده ذكرته في درس التناول القرآني للأحكام الشرعية، حتى القرآن المدني وما فيه من أحكام تشريعية يدندن حول معنى العبودية. القضية ليست مجرد قضايا إجرائية لنعيش في الحياة بدون مشاكل، لا، الأمر أعمق وأعظم من ذلك، وسأذكر الآن نقولات عن شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الأمر. هو واضح عموما ان احنا هنطول، فيعني ايه يعني عايزك بقى تبقى ايه ريلاكس كده، واللي هيسمع بقى بعد كده التسجيل يريح كل شويه. طيب، فبقول ان الدندنة كثيرا حول معاني القرآن المكي بتعيد فهم وضبط وتصورات الانسان، وبتخليه خلاص فاهم ايه علاقة، يعني بتخليه بيبني عنده مركز ودوائر تشريعية، وفاهم الروابط بين هذه الدوائر التشريعية وبين المركز. مش بتنفصل التشريعات وبتكون مجرد أجزاء متناثرة ينتقي منها ما يشاء، لا، هو فاهم إن كل ده، كل التشريعات هي بتدور حوالين مراكز، وإن في أسس زي بنية الإسلام، في مراكز، في مركز التوحيد والدار الآخرة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تشريعات، وبيربط ويأتي التذكير في حكم فقهي في قضايا الطلاق بآيات الله وبحدود الله وبطاعة الله بالمركز. القضية ليست مجرد معاملة اجتماعية نزل قانون إجرائي لضبط الحياة الأسرية، لا، الأمر أعمق، الأمر عبودية لله سبحانه وتعالى، ستحاسب. وذكرت في درس التناول القرآني للأحكام الشرعية، وإن شاء الله هو يعني بيتعمل عليه شغل وينزل قريب يعني بصورة أكثر تنسيقا، يعني مسألة إن حتى اللي هيحاول يعمل يلعب بالشريعة وظاهريا يقول لك انا ما عملتش حاجه، ما غلطتش، انا طلقتها حقي ورجعتها في العده وطلقتها، ظاهريا انا ما غلطتش، ربنا على العداله تتخذ ايات الله هزوا، احد اقوال هذه الايات. فلما بتقرا القران وبتعيد هذه المركزيات مره اخرى، واظن انا كان ليا درسين بعنوان مركزيات القران ومركزيات الوحي، اتكلمت على قضيه الله في القران، تفهم هنا قيمه التوحيد. مش محتاج بقى درس ولا تسمعني ولا اي حاجه، لا لا، قراءه القران قراءه متانيه وانت تبحث عن الله في القران، الموضوع بيكون واضح تماما، لا يحتاج الى دروس. في التوحيد في القران يا جماعه امر عظيم، التوحيد في القران مش مجرد معادلات كلاميه تحتمل الصواب والخطا او استنباطات واستدلالات فلسفيه بتحتمل الشك واليقين، لا لا، الأمر في التوحيد في القرآن حقائق فطرية، الكون كله ملتزم بها. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، يعني قضية مركزية في الكون قضية التوحيد. فالقرآن بيطرح قضية التوحيد على أنه حقائق، مش على أنها يعني معادلة ونحاول طب نجربها له بأسلوب تاني، لا، وأن الذي ينكر التوحيد هو يعني يحتاج إلى مجهود لمسخ الفطرة وإعراض عن الآيات وكبر، إن في صورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، وإن إشكالات نفسية ضخمة بداخله حتى يجحد، والكفر بالقضية التغطية، هذا المجهود الضخم لتغطية الآيات واللغو حول النفوس حتى لا تبصر الآيات الكونية، مجهود لا تسمعه لهذا القرآن ويلغوا فيه، مجهود من شياطين الإنس والجن لتحرف الناس عن قضية التوحيد، لأنه هو الأصل، والأصل في المجتمعات في الأول هو التوحيد. فالتوحيد أمر عظيم جدا في القرآن، طرح التوحيد في القرآن بشتى الطرق بالحديث عن عظمة الخالق سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله في القرآن. تحدث القرآن عن التوحيد من خضوع المخلوقات مهما كانت عظيمة. وذكرت أن المعلم اليماني ببراعته وذكائه التقط إن كيف أن القرآن كان بيركز على عبودية الملائكة، لأن كان بدأ يتسرب للعرب تعظيم قضية الشفعاء والوسائط في العبودية بين ما نعبدهم إلى ليقربونا إلى الله زلفى، وإن كان بيرى هو، ونقل بعض النقولات إن أصل الشرك كان عبودية الملائكة عند العرب. فالقرآن ركز على عبودية الملائكة والصافات صفة، ومدى الخضوع الملائكة لا يسبقونه بالقول سبحانه وتعالى، مدى خضوع الملائكة لله سبحانه وتعالى، وأنهم يفعلون ما يؤمرون. فده من دلالات التوحيد أيضا، خضوع المخلوقات. الجبال تدك، يا أرض ابلعي ماءك، يا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني. الخضوع الكلي لله سبحانه وتعالى. فالتوحيد بيطرح بشتى الطرق، عظمة الخالق سبحانه وتعالى، أسمائه وصفاته وأفعاله، خضوع المخلوقات مهما عظمت لله سبحانه وتعالى. بيطرح القرآن قضية التوحيد بعقوبة المعرضين عن التوحيد، وكيف أنهم يصطرخون في النار يوم القيامة، مآلات الظلمة وجريمة. لذلك الآخر عايز أقول، القرآن يقدم لك الكفر والشرك على أنه جريمة حقيرة، على أنه ظلم عظيم. إن الشرك يخاطب الغلام، لظلم عظيم. ثم نأتي ونتجاهل هذه الجريمة وهذا الظلم ونتعامل بلا مبالاة تجاه هذه القضية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ ده حق، ده مش تفضل من حضرتك، ده حق الله على العباد. قضية التوحيد هي حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، لا ينازع فيها سبحانه وتعالى. فطبعا لما حصل، وهنا يعني لما تاخد الجولة القرآنية في القرآن عن قضية التوحيد والحديث عن الله سبحانه وتعالى بشتى الطرق كما ذكرت، والحديث عن الشرك بالنظرة الأخرى وكيف ضل هؤلاء، تفهم كيف أن القرآن وضع قضية التوحيد ومعرفة الله في المركز. وانتوا عارفين بقى، وكلمت على ده أظن في مركزيات الوحي، لما جت بقى الحداثة حبت تشيل المركز ده، قضية معرفة الله، وتحط الإنسان هو المركز. فطبيعي لما تحط الإنسان هو المركز بقيت الدوائر ما عادتش التشريعات العبودية لله. لا، أنت قبل ما بتنام بتذكر نفسك خواتيم البقرة: لا يكلف الله نفسا، في تكليف من عند الله وانت نفس مكلف. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، بتتذكر ان في رسول، ان في إيمان، انت بتلتحق بركب المؤمنين، وان شعار المؤمنين سمعنا وأطعنا. ليه؟ لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبتطلب المعونة من الله سبحانه وتعالى. فمن قرأها في ليلة كفتاه، يعني بتكفيك. ورجعوا بقى مع الحديث، قيل تكفيه في أشياء كثيرة. فالشاهد أقصد هنا إن لما بتشيل قضية العبودية والله من المركز وبتحط الإنسان، بتكون الدوائر عبارة عن إيه؟ عن حقوق الإنسان وفقط. مين الإنسان الكويس؟ اللي بيحب الإنسان وبيظبط الإنسان وبيعمل الإنسان الرفاهية وبيجيب موبايل حلو للإنسان، يعني ربنا يكرمه. كان إبراهيم السكران أظن لما حد كان أنكر برضو قضية التوحيد، مش فكر كان أيامها مين، بلال فضل ولا مين، لما زمان يعني لما اتكلم على مسألة برضو ان حصل كالعادة كل شوية حد يموت فالمسلمين فالناس تقولوا ده ستيف جوبز، كان أيامها ستيف جوبز تقريبا، مش فاكر والله يعني بتاع عابل، فقال لك لا هو انتوا كل ما حد هو اللي عمل لكم، انت الان بتتكلم في التوحيد والان انت تعطينا بث مباشر من على اجهزه لم يعملها مسلمون جوده. فابراهيم سكران كان اظن كتب تغريده دايما بيقول ايه، بيضحك يعني، بيقول ايه ما قال عقيدتهم، يعني يقولون ان الجنه سيدخلها من قال لا اله الا الله ومن اخترع شيئا عظيما. فالوقتي هم كل شويه بقى يضيفوا ومن اخترع شيئا عظيما، وبيشرب القطط والكلاب مثلا، ومش عارف بيعمل ايه. ايوه، فين المركز اللي بتتفرع منه؟ عشان كده سميت الدرس مركز الشريعه، ولسه اتكلم على سعه التشريعات. ايوه، في تشريعات عظيمه ومبنى ضخم، لكن اتكلم الاول على الاساس عشان قبل ما نطلع للمبنى. وخطورة القفز للحديث على تفاصيل البناء قبل الكلام على الأسس. لذلك القرآن المكي أطول من القرآن المدني في طول، بالرغم من الأحداث التي حدثت في المدينة والتشريعات والغزوات والأحداث التي حدثت فيها تفاصيل أكثر، لكن أهمية الدندنة حول هذه المعاني المركزية في القرآن المكي. فإذا بقول إن الإنسان لما أصبح في المركز فأصبح كل حاجة حقوق، مفيش حقوق ربنا، مفيش حاجة اسمها حقوق الله. أين الحديث عن حقوق الله سبحانه وتعالى؟ فين بقى اللي يعمل لي مروحة ده يخش الجنة، واللي يعمل لي موبايل يخش الجنة، واللي يعمل لي مش عارف يخش، يلا ده معان، انت هتعمل لي ايه؟ هتظبطني انت تخش الجنة، يلا كل اللي هيعمل لي حاجة انا ادخله الجنة، اللي هيخترع لنا اختراع كويس يلا يا جماعة في مسابقة، اللي هيدافع عني او ده هيخش الجنة يا جماعة. خلاص، هي الجنة دي ايه؟ هو المفروض ان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها، هو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء في ملكه، وهو اراد شيئا سبحانه وتعالى. وتلاقي بقى هنا يقول لك ايه لما تيجي تتكلم عن حقوق الله، يجي لك بقى سؤال من ملحد ذكي شويتين، يعني سؤال بقى يقول لك انا هعمل لك نوع من الاحراج، يقول لك ايه هو للاسف شفتها كتير يعني، وهل يحتاج الاله الى من يدافع عنه؟ تحس يعني هو كده بقى بيحرجك، يعني ده بيفكرك بالظبط زي ما واحد دخل الامتحان، وبمناسبه الامتحانات يعني داخل الطلبه داخل على امتحانات يعني، فمسك الورقه بتاعت الامتحان وانا مش هحل طبعا، وهل يحتاج الدكتور الى ما الى ان اجيب؟ هو لو كان دكتور كان جاوب الاسئله، جايبني انا اجاوب؟ لا هو مش جايب حضرتك تجاوب، هو جاوب يختبرك، انت مبتلى في امتحاناتك طبعا، وانت هنا في الدنيا في ابتلاء في تكليف. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم، ده احد الاسئله، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقد كان فرعون ده كان سؤال من الأسئلة، فعلى ما سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. طيب، فالخلاصة لما تحط الإنسان في مركز فبقى خلاص هو كل، وشوية طبعا بقى بعد الحداثة كمان الإنسان يتشال وبقى المادة هي المركز يعني. المهم، فانتقلت، وده برضو من المعاني الجميلة اللي أشار إليها دكتور كريم، انتقلت الألفاظ بتاعت الحق والباطل والخير والشر والصح والغلط، انتقلت من ان كان المعيار الله والدين والرسول والاتباع الى ان الانسان هو اللي يحدد، الانسان والانسان فقط بعيدا عن اي بعد اخر. وده وهم، وانا هشرح ليه الوقت وهم، بس عايز قبل ما اشرح ان هو ليه وهم واشرح لكم طريقة مهمة تساعدنا في اكتشاف هذه الاوهام واي طرح يقدم باذن الله سبحانه وتعالى، ان اصلا وجود احساسنا بالخير والشر، وحتى اللي بيدافع غلط عن حد بيقول اصل هو عمل حاجه كويسه، يعني ايه حاجه كويسه وخير وشر؟ وجود داخل الانسان ده من اهم الادله على وجود الله سبحانه وتعالى دار الاخره. وليه؟ لو مفيش الله والدار الاخره ما كانش هيبقى، كانت الحياه تبقى عبث، مفيش صح وغلط اصلا. لذلك من البديع القران لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه، وان النفس لوم النفس دليل على وجود يوم القيامه، ان النفس لن تلوم نفسها الا اذا عارفه ايه المعيار، في معيار للصح والغلط، والا اللوم على ايه؟ انت العتاب او اللوم ان في حاجه كان ينبغي ان تفعل، في حاجه الصح وفي الغلط. فحصل ان انتقلت الالفاظ ديت للانسان مش لله. طيب، ما الاد ايه بقى؟ يعني لو احنا دلوقتي ماشي عارف زي اللي يقول لك ايه، مفيش تراث والبخاري ومسلم ويطعن، طيب اجمل حاجه في النقاش معاه هذه الاطروحات اغلبها مبني على الهدم، انه قاعد بيهدم فيك وانت دايما قاعد في خانه الدفاع وتقعد تثبت وتقعد تتعب نفسك، فانت تقول له طيب خلاص انا عندي طرح متكامل، انا هسكت، انا طلع لي الطرح اللي عندي ده مش بتاعي، ده طرح ممتد لقرون اتفق عليه علماء المسلمين. حضرتك ايها المجدد الصغير او الكبير او الشاب ايا كان، قول لنا الطرح بتاعك ممتدا لاخره، مالكش دعوه بيه، يعني انت التراث غلط، ده مفيش تراث، البخاري ومسلم مش عاجبينك، ادى البخاري ومسلم يا سيدي. ثم ماذا؟ كيف ستقوم المجتمعات؟ مآلات طرحك ايه؟ لذلك انا دايما بيعجبني في بعض الاطروحات الغربيه او بعض الفكر الغربي عند الاذكياء، وده بصراحة بالنسبة لي كانت ميزة نيتشه. يعني طرح النيتشاوي ميزته انه وغيره من الاذكياء اللي هو بيرفضه ان هو يقف في منتصف الطريق، لان هو مشي في طريق وبعدين فهمه ان لو مشي لاخر الطريق هيبقى ضياع، مفيش اله والانسان هو الاله، ولو رجع هيرجع للعبودية الله سبحانه وتعالى والتكاليف، هو مش عايز كده، فيقوم مواصلة. فيقول لك ننكر السنة بس مش قادر يتكلم في القرآن دلوقتي، وبعدين يقعد يحرف معاني القرآن. طيب احنا عايزين مآلات، مآلات كلامك ايه؟ يعني مآلات ان ما ان التوحيد ما عادش المركز، وان الولاء والبراء ما عادش على الدين، مآلات هذا الامر ايه؟ لذلك بيعجبني، وان كان يعني مش وردت في حديث، يعني الكلمة التي رويت يعني عن المشركين لما سمعوا كلمة التوحيد قالوا ايه؟ لو كانت كلمة لقلناها. هو يعني ذلك المنافق تحت المشرك في النار، لأن المشرك كان عنده نوع من المواجهة الصريحة، كافر زي آيتين في أول البقرة. المنافق لا تفصيل، يعني المنافق قاعد في النفق بيستخبى ويطلع هنا شوية ويطلع هنا شوية ومع الكسبان وبيشجع الكسبان، لكن الكافر كان صريح. فهم بيقول لك لا احنا يعني دخل وشه في وش مش هنقولها لو كانت كلمة لقلناها. ما هو احنا قلنا لا إله إلا الله، يبقى لا إله إلا الله، ولأن محمد رسول الله يبقى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى جاء برسالة، يبقى نتبع، يبقى هو الإله الأوحد، يبقى نهد الأصنام ونعبد ربنا ونسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. إنما أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأقعد ألعب وأحور، مش إحنا بقى. يعني أبو سفيان ما رضاش يكذب لما هرقل سأله، ما رضاش يكذب، قال لك لا أنا لو كذبت هينشكوه عليا، إحنا ما بنكذبش. ففهم مآلات أي طرح خطورة. فلما انت تشيل قضية التوحيد وتشيل قضية السنة وتشيل قضية الدين من هو ما عادش مركز من المراكز، طب الناس هتجتمع على ايه؟ معلش استحملوني بقى شوية، روقوا كده واغسلوا وشو كده وروقوا، هقرأ لكم بعض نصوص من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من رسالة اسمها قاعدة في المحبة، رسالة بديعة فيها بعض الصعوبات، هنتقي بعض المقاطع منها كده سريعا. يعني بيقول ايه شيخ الإسلام؟ بيرى هنا نظرية معينة في الرسالة إن كل عمل بيصدر إما عن محبة أو إرادة، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حارث وهمام. أنا هتجاوز النقاط اللي مش اللي أنا هتكلم عنها يعني. فبيقول فإذا علم ذلك، بمقدمة طويلة كده، جواب بقى إذا علم ده جواب الشرط، علم ركز أن كل طائفة من بني آدم لابد لهم من دين، كان بيحرر معنى الدين، لابد لهم من دين يجمعهم، ده طبيعي، أي تجمع بشري لابد ان يخضعوا لشيء، دي قانون، والا هيعملوا ايه؟ هيقعدوا بقى كل واحد كبير نفسه ويولعوا في بعض، مش هينفع. لازم يبقى في عقد اجتماعي بينهم، بيتعاقدوا اجتماعيا. وده اللي خلى كان زمان حتى غير المسلمين لما كانوا يتكلموا في مساله العقد الاجتماعي يقول لك مش هينفع يبقى معانا ملحد. ليه؟ لان الملحد مالوش كده، مالوش دي، مالوش دي، مالوش يمين يحلف عليه، مالوش حاجه بيعظمها، هيلعب. المهم فقال لابد لهم من دين يجمعهم، إذ لا غنى لبعضهم عن بعض، الإنسان إنسان بيحتاج إنه يأنس، بيحتاج تجمع بشري، لابد للإنسان إنه يعيش وسط تجمعات. طب تجمعات رأي ولا رأيك اللي هيمشي؟ وده أحد معاني سفك الدماء، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ما هو قيل إن الأمانة، إن عرضنا الأمانة ومن معاني خليفة وغير ذلك، إنه له إرادة، إن ربنا سبحانه وتعالى هيمكن الإنسان إنه يختار. فلما الانسان هيختار، طب انا ليا اختياري وانت ليك اختيارك، هيحصل تعارض اختيارات، اختيار مين اللي هيمشي؟ رايي انا هفرضه بالقوه وانت ترجع بعد كده تفرض رايك بالقوه، فلازم يوصلوا الحل فوقي، فوقهم كلهم، فوق الاراء دي كلها، فوق بشري يحكمهم. طب هنجيبه منين؟ يبقى اي تجمع محتاج لحاجه فوقيه، يجيبوا مثلا رئيس القبيله، يجيبوا حد يحط قواعد، يحط قوانين. فبيقول ان لابد لكل طائفه من دين يجمعهم، اذ لا غنى لبعضهم عن بعض، وما ينفعش كل واحد يظبط يجيب مصلحته ومنفعته، لا هو كل ما بيخدموا بعض، فلابد ان يكون في شيء عام بيجمعهم. ثم قال بعد ذلك والامور التي يحتاجونها، دي امور كل الناس محتاجه لقوانين عامه تنظمهم واختيارات خاصه، اكل وشربك ولبسك دي حاجتك الخاصه انت حر فيه، لكن لازم في حاجه عامه تجمعنا. فبيقول هذا بقى العام، فهذا من الدين المشترك بين جميع بني آدم من التزام واجبات ومحرمات والوفاء بالعهد. وهذا الدين قد يكون دينا فاسدا، اتفقوا عادي، هم اتجمعوا واتفقوا وظبطوا نفسهم وقانون فاسد. مش لازم كل تجمع بشري نجح في وضع قانون يجمعهم ان القانون ده حق، لا، قد يكون دينا فاسدا. لكن الشاهد لابد لكل آدمي من اجتماع، رقم واحد، مقدمة الثانية، ولابد في كل اجتماع من طاعة ودين. النتيجة اللي هو عايز يقولها، فكل دين وطاعة لا تكون لله فهي باطل، وكل دين سوى الإسلام فهو باطل. أي بقى اتفاق عام وقوانين عامة تجمع أي تجمع بشري غير الإسلام، طالما الوقت احنا في خلاص بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم بعد رسالة الخاتمة، يبقى الخاتمة، يبقى أي حاجة غير كده ما يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ورجع قال إن في ناس، وده واقع بقى للأسف، وده زي تأصيلات بعض الإسلاميين، فإذا لم يكن مقصود الدين إلا جلب المنفعة في الحياة الدنيا ودفع المضرة، يعني الناس متصورة إن أهم حاجة إن إحنا نجيب منافعنا. طب أنتوا كده يا جماعة أيها ما تدعون أنكم تتكلموا عن الإسلام ودفع الإسلام، ومش مهم الدين وأهم حاجة المنافع والمصالح والمفاسد من غير الدين والتوحيد دلوقتي، طب أنتوا فرقتوا يعني غير المسلمين. فبيقول فليس لهؤلاء في الآخرة من خلاق، يعني طب يعني فين الآخرة، فين الدين؟ ثم قال بعد ذلك وهؤلاء المتفلسفة ومن سلك سبيله من المنتسبين إلى الملل، في ناس المسلمين كده واليهود والنصارى، يجعلون الشرائع والديانات من هذا الجنس، أي لوضع قانون تتم به مصلحة الحياة الدنيا، ولهذا اسمع بقى لا يأمرون في القوانين دي بالتوحيد. هم شالوا قضية التوحيد، لا ده من أمين، لا يأمرون فيها بالتوحيد وهو عبادة الله، ولا بالعمل للدار الآخرة، ولا ينهون فيها عن الشرك. هم اللي بيأمروا بالإيه؟ بالعدل والصدق والوفاء بالعهد، ومن عندي بقى دي وتبقى كويس وبتدافع مش عارف عن إيه. طيب هو فين التوحيد الأول؟ يعني فرض ده حاجات كويسة، الوفاء بالعهد والصدق دي مبنية على التوحيد، مبنية على اتباع، ده المبنى وده الأساس، لما بتشيل الأساس هذه تسقط، دي سراب بقيعة يحسبه ضمانه بقى. ولذلك يسوغون التأله، أي حد يبقى عابد سواء مخلص أو مشرك يتقال عليه أنه بيعبد وكويس وبتاع. وفي مكان تاني غير قاعدة في المحبة في كتاب آخر قال لذلك يجوزون للرجل أن يتمسك بأي ناموس كان ولا يجيبون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى إذن النص الأول من الدرس اللي هو مركزية التوحيد، إن الخلل لما بيحدث فيه بيحدث قضية التوحيد، المبنى بيتبنى غلط، كل المبنى حتى لو فيه شبابيك كويسة وأبواب كويسة وألوان كويسة، لكن هذا ينهار ليس على أساس متين، ده على جرف هار بينهار لأنه ليس ثابتا، ليس مبنيا على أساس التوحيد والإيمان. فلما بتقدم أي قضية وتدافع عنها قضية، يعني أصبح هناك تحول ان انت عايز تبحث عن مشترك انساني. طب والتوحيد، طب قضية الحق والباطل، ولماذا جاءت الرسل، ما قال ده يا جماعة ايه في الاخر، ما قال ده اللي هو وصل له الوقت ان هو ايه، يعني لو شدنا خط الكلام ده للاخر الناس متجمعة، طب الناس عايزة قانون، عملوا ايه في الاخر؟ قالوا خلاص العبادات كل واحد يعبد ربنا زي ما هو عايز، سامع حاجة تعبد ربنا، يعني ربنا بدا صنم بوزة المسيح، المهم تعبد، يعني ما تبقاش اوعى تسيب العبادة، ده بيعبد خلاص، ده في العبادات. وفي العلاقات الاجتماعية أهم حاجة تسمع الكلام، نحط احنا بقى قانون مع بعض، نقعد كده ونعمل مجلس ونحط قوانين، ده مقال اللي هم وصلوا له في الآخر. فهذه العلمانية، ما هو مقال اختيارات وصلت لكده، ده مقال الاختيارات. فلما يجي حد يدافع عن الإسلام ويدافع عن التوحيد ثم يقبل بهذا التنظير، طب ما ده مقال، طب ما ده هتوصل لنفس اللي وصلوا له، طب انت زعلان مننا ليه؟ طب ما خلاص عبادتك اعملها في مسجدك، وفلان يعمل، كل واحد يعمل عبادته في مكانه، والحياة العامة اللي خارج دار العبادة بتعبيرهم اللي خارج دي ما تدخلش فيها الدين، دي بيجمعها المشترك الإنسان، ونتفق على حاجة تجمعنا ونشوف مسمى لينا كلنا وخلاص، وتمشي كده مش هتمشي غير كده. طبعا ده مخالف للسنن أصلا الكونية، يعني بعيدا حتى لو الناس صدقتهم ووصلوا لهم والإسلاميين سمعوا كلامهم ووصلوا له، ده مخالف للسنن، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، سيظل الصراع ممتد ليوم القيامة. ولما كتب الباشا كتاب نهاية التاريخ وخلاص وهنوصل اللي مش عارف ايه، لا هو صدام حضارات، ما تتصورش ان الموضوع هيظل بما تظن، لا تزال طائفة تتمسك بالحق ليوم القيامة. طيب يبقى الخلل الاول انا كنت عايز اتكلم عنه، او التأصيل الاول مركزية التوحيد، والخلل الاول هو غياب هذه المركزية في الاطروحات الدعوية. يعني الذي يقدم الإسلام وبناء الإسلام يقدمه بدون مركزية التوحيد ده بناء مشوه، هذا ليس دين، حتى لو كان البناء مليء ببعض الأحكام التشريعية الحقيقية الموجودة في الإسلام. لا، لا، التوحيد الأول قبل هذا المبنى. الأول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ باسم ربك، اسجد واقترب. الأول تحط مبنى العبودية لا إله إلا الله. يعني لذلك يا جماعة لما سورة الحجرات قيل أنها نزلت عمل وفود، وفود جاية، وأرجو أنك ترجعوا تسمعوا عشان برضو الوقت، تسمعوا خطبة لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هي خطبة لسه يعني حديثة، كانت تعليق برضو على النقاشات والحاجات اللي بتحصل في السوشيال ميديا. الفكرة الرئيسية في الخطبة سريعا عشان عارف ان اغلب الدروس اللي انا بحيل عليها يعني مش هتروحوا لها يعني ولا حاجة. فالفكرة الرئيسية في الخطبة ان الوفود، قيل انها نزلت عمل وفود، فتخيل وفود جاية تسمع الاسلام بقى لأول ما بتسلم اهو داخلة في الاسلام، ايه الحجر التأسيسي، ايه الخطاب الاعلامي المناسب انه يقدم لوفود تسلم حديثا؟ اقرأ سورة الحجرات، يعني اقرأ سورة الحجرات بهذا التصور، ده خطاب يصلح كخطاب إعلامي تأسيسي يقدم لوفود داخلة في الإسلام حديثا. أول حاجة، لا تقدموا بين يدي الله رسولا، لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، وبعد كده الكلام الأخلاقي وتحرير معنى الإسلام والإيمان في الآخر. وتخد بالك بقى، وما جايين وفود، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله. المعيار، وضع المعايير، يعني جاي بقى ألوان وأجناس وأشكال مختلفة وداخلة في الإسلام، في دين الله أفواجا. ففي خطاب تأسيسي الآن بيقدم لهؤلاء كلهم، خطاب اللي يصلح خطاب عام، ارجع لسورة الحجرات. لذلك أكتر سورة ركزت على معنى أخوة الإسلام وأن الأكرم عند الله سبحانه وتعالى التقي، أكرم عند الله أتقاكم، لم تنفي هذه سورة بقية العلاقات. أكثر سورة جي فيها تنوع، جي فيها شعوب وقبائل وقوم وطائفة ونساء، لا يسكن قوم وقوم ونساء من نساء وشعوب وقبائل، وإن طائفتان اقتتلوا، والأعراب، تقسيمات كثير موجودة. لذلك الانتماء الكلي للإسلام لا يمنع وجود انتماءات أخرى جزئية، ولكن القضية عند التعارض. يعني وجود انتمائك الإسلام لا يمنع انك ليك انتماءات اخرى لوطنك ولوظيفتك ونقابة مش عارف الاطباء والمنتمي مش عارف لايه، لا يمنع هذه الانتماءات، والقبيلة والعشيرة لا يمنع انتماءات، وحتى حبك لقبيلتك والعرب لا يمنع ذلك. اشكال عند التعارض، قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم، جانب اجتماعي، جانب المادي، واموال اقترفتموها وتجارة تنتشرون كذا ومساكن ترضونها، تمانية أو خمسة اجتماعي وثلاثة العمل المادي، أحب أفعل تفضيل إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. طيب نيجي بقى للإشكال الثاني. يبقى الإشكال الأول طرح هذا المبنى حتى لو كان لم يغير في الأحكام التشريعية، وبيتكلم عن الصدق والإخلاص والوفاء من كلام الآيات والأحاديث، ثم يتجاوز قضية التوحيد ولا يربطها بالتوحيد ويقبل هذه الأمور من غير المسلم. ولذلك السؤال مشروع لكن تقبل الإجابة. يعني السيدة عائشة لما لقيت أن مطعم بن عدي بيعمل حاجات كويسة، هي عندها في الدين أن دي حاجات كويسة، بل هي من الفطرة، مش عايز أدخل بقى في التحسين والتقبيح يعني، لكن هي شافت أن دي حاجات كويسة، أنه كان راجل بيأكل الناس وبيعمل أعمال خير، فقالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ده ينفعه؟ يعني مستغربة، هو الوقت ما عندوش الأساس، بس عمل شوية حاجات في المبنى، سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، هو ما عندوش الأساس بس عمل أشياء في المبنى، دي هتنفعه؟ لا، ده هينهار. لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، مثلا قال لا، لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. طيب الإشكال الثاني بقى، احنا الشريعة بتبنى على مركزية التوحيد، والشريعة ضخمة، وهنا بيأتي قيمة العلماء واجتهادات العلماء وما بذلوه، وإن لا يقوم بهذا الدين واحد، لا، التعاونات العلماء والرجوع لكلامهم، وإن الإنسان لا يستأثر بفهمه أبدا ولا يكون جريئا. أنا دايما عندي إشكال مع الشخصيات الجريئة اللي بتدي أمور قطعية، خصوصا في الأمور الشائكة الدقيقة، أو إن ما عندوش مشورة بيستشير حد من الناس. المهم يعني دي قضية ثانية. فالانتقال لأحكام الشريعة بعد تأصيل الفهم الوظيفي للإنسان، أنت فاهم وظيفتك إيه، والانتماء الكلي للإنسان الذي يتعارض مع الانتماءات الجزئية كما أصلت، بيضبط هنا تطبيق التشريع بقى. لذلك مثلا تيجي صورة الحج، ومن معاني الحج القصد والوجهة، لما تيجي صورة الحج أول إذن بتشريع مهم وخطير زي تشريع القتال، لازم تضبط وجهتك بدل ما يوظف التشريع ده للهوى، بدل ما يوظف للدنيا، بدل ما توظف أحكام الشريعة لمآربك الشخصية وانتماءاتك، لا لله، ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، ربنا يعلم، سورة الحديد مين اللي هيصير في هذا الطريق ابتغاء مرضات الله. فجاءت في سورة الحج بتبين المقصد الأول، تشرح يعني سورة عظيمة سورة الحج دي، يعني ربنا يقدر كده، هحاول قبل الحج أدي مجلس كده عن سورة الحج، ربنا يرزقنا إياكم الحج والعمرة. ففهم وخطورة الأمنيات اللي بيلقيها الشيطان بتحرف، بالنسبة للأنبياء ينسخ الله ما يلقي الشيطان، طب بالنسبة للعلماء، فهنا مهم التأني، يعني هنا بيحدث في التشريعات لو الإنسان مش ضابطها ومش معطيها، وده بقى اللي أنا عايز أتكلم عنه، الحجم الحقيقي لهذا التشريع. إذا كان الخلل الأول هو غياب مركزية التوحيد في بعض الأطروحات، فالخلل الثاني هو تضخيم بعض القضايا في هذا البناء التشريعي. يعني إذا كان المبنى التشريعي ضخم بسعة الشريعة وفي مركز فيها مراكز، احنا قلنا بعض الخلل ان المركز ما يبقاش موجود. في خلل ثاني ان بعض لو تخيلنا مبنى الشريعة بعض الأدوار او بعض الحاجات تكون ضخمة، طب انت ليه عملتها ضخمة كده؟ ده من عندك ولا دي ده اشبه يعني بمعنى صح التعبير الخريطه التي جاءت في القران والسنه، يعني دي الاحجام على مراد الله ورسوله للتشريعات دي، ولا انت نتيجه تبنيك للمساله ديت او تبني شيخك او جماعتك او انتمائك للقضيه دي فتم تضخيمها والولاء والبراء عليها. وده بقى معنى مبسوط كتير في أرضه في كلام شيخ الإسلام، خطورة وضع شيخ أو حد أو فكرة والي وتعادي عليها لم تكن هي المركز من مركزة الشريعة، يعني الولاء والبراء على الإسلام. فتضخيم بعض القضايا خطر فعلا، يعني بعض اللي حاولوا يقدموا الحتة دي لبس شوية معلش، بعض اللي حاولوا يقدموا تصورات إصلاحية ويقدموا يعني شكل عام للإسلام قدموا طرح، يعني ربنا بيأجر الصادق، يعني يقع في بعض الخلل لأنه بيقدم يعني تخيلوا كده يا جماعة، المولود لما يولد تخيل دماغه تبقى أكبر من الطبيعي، ده مش حاجة كويسة. يعني لما بيحصل، لما نقول مثلا واحد حصل له تضخم في عضلة القلب، وده كتير بنشرحه في الأدوية اللي بتعالج التضخم عضلة القلب، لك ده انت قلبك كبير أو هذه مشكلة، ما هو القلب له حد، لو تضخم القلب هيحصل مشكلة، هيدخل في هارت فيلير اللي هو القلب هيفشل في انه يقوم بوظيفته. فمش كل حاجة يعني تضخم عن حجمها ده يعمل مشكلة. في كتاب نص كده جبته لكم، انا هجيب يعني هنتقد تجربة معينة ووريكوا ازاي ان المنطقة دي شائكة وما ينفعش فيها نوع من التعجل، وعايز نوع من التريث والتأني والحكمة وعدم التعصب ليها، لان الموضوع بيكون شائك. في تجربة المودودي وخدها منه يعني واستلهمها منه سيد قطب وانتقدها ابو الحسن الندوي، وامتداد التجربة دي انتقلت اللي هي المودودي انتقلت بصورة مخففة عند بعض الحركات الإسلامية وانتقد الحركات الإسلامية دي فريد الأنصاري. فاحنا عندنا هنا نقدين، نقد الندوي وفريد الأنصاري، خلاص، لحركة إسلامية. هما التقطوا معنا في النقد بديع، وكان في إشكال هذكره لكم عشان نشوف إن التوازن صعب وخطورة العصبية الفكرة ممكن تكون ليست ناضجة. بعد أبو الحسن الندوي كتب كتاب اسمه بينتقد فيه المودودي، اسمه التفسير السياسي للإسلام، خلاص، بيقول في أوله بيتكلم على خطورة المنطقة اللي هيتكلم فيها ونيا شاكة. هو طبعا قاعد يدي مقدمات، وأنا عارف إن اللي بينتقد الحركات الإسلامية غالبا بيتهم إن هو عنده مشكلة في دينه، وإن دايما حاصل يعني أي حد هينتقد الحركات الإسلامية، فربنا يرزقنا السلامة والعافية. بيقول إيه؟ هذا العمل دقيق وصعب بمقدار ما هو واجب وضروري، فيجب على الذين، هو بيتكلم على اللي هيعملوا عملية اسمها عرض الإسلام للناس، ما هو الإسلام؟ فيجب على الذين يحاولون أن يقوموا بعملية عرض الإسلام وتفهيمه وتقريبه إلى القلوب والأذهان أن يلازموا الدقة على طول الطريق في تحقيق غايتهم وإكمال مهمتهم، حتى لا يتكون، شوفوا بيلتمس الأعذار، على غفلة منهم أو غير إرادة أو غير قصد، مش هطعن في النية دي، حتى لا يتكون لدى الجيل الجديد الشباب اللي انت الناس اللي انت بتقدم لهم الطرح الإسلام ده الذي يراد تعريفه بحقائق الإسلام وترسيخ عقائده، لا يتكون لديهم تذوق ديني مختلف عن الذوق الديني اللي كان موجود أيام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وملخص الكتاب بيقول إن الناس دي يعني جابت حتة في الدين موجودة في الدين اسمها الحاكمية، وضخمتها ضخمتها ضخمتها فوق الحجم الطبيعي. لذلك هو قال ملخص يعني قال كده حتة سطر في الكتاب بعتبره سطر فارق، يعني بيقول لما قدموا الإله لم يقدموه على أنه إله، قدموه على أنه حاكم، حتى بيقولها إيه، قدموه as lord not as a god. طب ده فين بقية الأوصاف، فين بقية التأله؟ وكانوا هم بقى مميزين سواء ندى وفريد أنصاري في الحديث عن قضية معنى التأله، وترجع تقرأ لكلام فريد أنصاري في جمالية التوحيد، في جمالية الدين، مبحث جمالية التوحيد، وهي أصلا مقالة لوحدها، كلام رائع عن معنى الإله والتأله وساعة الشريعة. خلاص، طيب ده نقد أبو الحسن النووي. نيجي نشوف فريد الأنصاري بيقول إيه. فريد الأنصاري في كتاب له كتاب بينتقد برضو الحركات الإسلامية اسمه البيان الدعوي، شوف وظاهرة التضخم السياسي، هو التقط إن في تضخيم لمسألة معينة. تمام، بيقول إيه، بينتقد كتاب دسم وصعب شوية يعني عشان ما يدخلش عليه مباشرة، يعني عايز يقرأ أنصحه أنه يقرأ كتيب الفجور السياسي لفريد الأنصاري. بيقول بينتقد شخصية ما يعني بيقول إيه، قال الأستاذ معلقا على حديث اللي هو الخلافة، بيقول فهذا الحديث اتخذناه محورا لتفكيرنا ومرشدا لخطواتنا. فريد الأنصاري بيقول هو جاب حديث ما وحطه المركز الأوحد وبنى كل الدوائر حوالين هذا المركز فقط. طب المركز ده جابه من بره التشريع، يعني جاب حاجة اسمها الإنسانية زي الغلط الأولاني، أو جاب المادة، أو جاب المال، لا ده حاجة في المبنى لكن هي مش المركز الأوحد، هو جعلها المركز الأوحد وقال ده نص كلامه وده خطأ فعلا، وده اللي بيوقع الناس بعض إن يعظم قضية ويوالي ويعادي عليها، والدين أوسع، الشريعة أوسع من ذلك الأمر. فبيقول والإشكال، كل الإشكال هنا أن الأستاذ حفظه الله جعل هذا الحديث محور تفكيره وأساس مشروعه الإصلاحي. طب شوف بقى الرد فريد الأنصاري، اللي أنا عندي فيه إشكال برضه عشان التوازن صعب، يعني هنا أنا عندي إشكال مقابل إشكال، يعني إشكال اللي تقده فريد الأنصاري صحيح. طب الإشكال اللي بيقوله بقى دكتور فريد عليه رحمة الله بيقول إيه، اللي أنا معترض على دكتور فريد دي، والكتاب ده في نقد سريع لإبراهيم السكران في كتاب المجريات للتأصيل اللي بدأ به الكتاب ده، بيقول مع أننا بينا بما يقطع الشك، راجل بيسوي قطعية، أن المسألة السياسية برمتها ليست أصلا في الدين ولا محورا من كلياته. طب هو يا كده يا كده، والتقط معنا جميل بيقول إن اختزال الدين كرد فعل جبهة دفاعية، عارف أشبه الدين اليساري شوية اللي هو، وده اللي حصل في الفتره الاخيره، اي حاجه فيها دفاع او مقاومه او كده هو ده الحق الاوحد ايا كان دين الذي يقف هذا الصف، بل الوسيله صحت هي الغايه، حصل عاد على الاصل بالبطلان، عاد على التوحيد بالبطلان. انت بتدافع عن المسجد الاقصى ليه؟ ما هو انت حطه ابن المبنى بتاعك صح، لان هذا التلبيس والتدليس على ناس لن ينفعك مع الزمان، لن ينفعك. يقول تم اختزال الدين لمواقف كأنه حركة احتجاجية، أكثر مما هو هو حركة تعبدية. كلام صعب أنا عارف. فبيقول صفحة 135: والغلو، وده اللي أنا عايز أقوله، ده بيحدث المبالغة في تضخيم بعض الجوانب في الدين على حساب أخرى تصورا أو ممارسة أو هما معا. ده المعنى اللي بقوله. وإن كان زي ما قلت حتى يعني الدكتور فريد عليه رحمة الله انتقل من جانب إلى يعني ما وقفش في النص يعني، ودي دايما حركات رد الفعل تحتاج نوع من الايه الضبط شويه. لذلك الامور الشائكه دي تتعجب من اقتحام الشباب الصغير ويدي تأصيلات قطعيه، مش مثلا بيقدم، لا ده تلاقيه كاتب منشور على فيسبوك تأصيل قطعي وان دول غلط والتأصيل صح كذا وكذا. يا جماعه الاطروحات الكليه اللي بتقدم الناس دي عايزه مجموع انظار وتأني وحكمة وربانية، مش متعجل. قل لا أملك الآن، هتقول ما أعرفش، قدم ما تعرفه فقط وتسكت، فليكن خيرا أو ليصمت. يعني ليه التعجل في تقديم مثل هذه النظرات؟ ليه؟ ويمشي بقى وراك أجيال وترجع تندم؟ طب ليه؟ وهنا خطورة الـ يعني إيه الاختيارات الحادة في السير الله سبحانه وتعالى. وخطورة كمان، واختم بدي انا طولت انا اسف، ان الدين يتحول الى ان انا هثبت لك ان موقفي صح وهنثبت ان موقفنا صح، او يتحول الى مناكفات. يعني ايه؟ هو بيغيظه، انت بتعمل كده عشان اغيظهم عشان اعرفهم ان هم غلط. يعني هو ده الدين الله سبحانه وتعالى لما تدخل فيه حب الانتصار والمناكفه بينشغل الانسان عن مرضي الله سبحانه وتعالى، حتى أنسوكم ذكري، انشغل بهم عن الله سبحانه وتعالى، بقى مشغول بالانتصار عن البحث وتحرير ماذا يريد الله من الله سبحانه وتعالى. فالخلاصة أحيانا بيحدث نوعين من الخلل. الخلل الأول أظهر، لأن ده مركزي، قضية إن التوحيد لا يأخذ هذا المركز ولا ينظر. يعني زي ما قلت لكم كده نصيحة، اعمل ختمة، ابحث عن كيف تناول القرآن، حتى تساعدوني يعني اللي يعرف يبعث لنا على البوت حتى في تناول القرآن في تليجرام، عشان وانا بحضر الدرس تناول القرآن لقضية التوحيد، كيف تناول القرآن لقضية التوحيد، عظم التوحيد وجريمة الكفر والشرك كيف تناولها القرآن، يعني كيف عظم القرآن في قلوب المسلمين قضية التوحيد، وكيف يعني وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الذي يصل إلى هذه الحالة أن يحبب إليه الإيمان ويزين في قلبه وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه. فده المعنى اللي أنا كنت حابب أقوله، إن ما ينفعش تختل المراكز عندنا، لا خطر. أنا لما اديت درس قبل كده بعنوان اختلال المركز، أنا كنت بتكلم على في قبل رمضان الماضي، كان عامل الاستعداد لرمضان، مش رمضان ده اللي فات اللي قبله، كنت بتكلم على ان اللي بيصير في الحياه والاسباب والدنيا والانشغالات والمعاملات الاجتماعيه بتلهيه، ان الانسان بطبيعه دايما بيطوف، كل الناس ياخده فبينسى هو بيطوف حول ايه، قد يطوف حول نفسه، حول المال، عبد الدينار عبد الدرهم، لكن ده المركز بيختل اعظم من كده، ده بيتم نزع المركز، مش الغفله عن المركز، مش الغفله عن الله، لا ده بيتم نزعه واستبداله، ده خطر، وضع مركز وإجبار الناس على تعظيمه، إجبار وغريب جدا، ونقد الناس لمن يحاولون إعادة قضية التوحيد للمركز. ولماذا أرسلت الرسل إذن؟ ولماذا جاء الدين؟ طب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يكلمش في قضية التوحيد، يعني ده شيء عجيب جدا. فيعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وفقت في المعنى بعيدا، يعني مش عايزكم تنشغلوا بالتفاصيل التي قيلت، بس تنشغلوا بالمعنى المحوري، وان الانسان لا يتعجل في اخذ تصورات كليه، لا انت بتدي نفسك تدريجي. اذا كان اليقين بيجي بصوره تراكميه، تراكم الادله بيصنع، حتى دايما لما اجي اتناقش مع شاب بيقول لي عندي شبهه او ملحد كده، طب ما تستعجلش خلينا مع بعض واحده بواحده، وايه وصوره ومعنى، تفاجئ ان هو استعاد بفضل الله الصحه الايمانيه بصوره تدريجيه. خلاص، فانت بلاش تكون متعجل وتتبنى، وده للاسف الواحد بيشوف تلاقي شاب كان لسه باعت يسال في بعض المعاصي السر ولا حاجه، وتلاقي باعت بيكفر الائمه يا ابني انت كنت سبحان الله بتتكلم بصوره قطعيه وتيجي تناقش يقول لك هو الموضوع كده. إيه يعني شيء عجيب والله. يعني زمان فتن، فانسان لا يتعجل يكون مع يعني مع كتاب الله، دور مع القران، دور مع سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتكلم بكلمه تفسد اجيالا. هو بيتصور بانه بيقص وبيكتب على الفيسبوك ان هو مجرد منشور حد بقى يتبناه يلقي لها بالا. ليه؟ لانها بتتسع. فنسال الله السلامه والعافيه، اسال الله سبحانه وتعالى ان يبصرنا بما يحب ويرضى، وان يفتح علينا، وان يوفقنا، وان يسددنا، وان يجعلنا نسير على مراده سبحانه وتعالى. ولذلك من اهم الادعيه التي يكررها الانسان في يومه: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا الى الصراط المستقيم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.